وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها، والله تعالى عنه راض. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها، والله تعالى عنه راض. الإخلاص أيها الأحبة هو أن يبتغي العبد بأعماله وأقواله وجه الله تبارك وتعالى، أن يبتغي بأعماله وأقواله رضوان الله، كما وصف الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بعد أن وصفهم بكثرة الركوع والسجود وصفهم بالإخلاص له وحده، كما وصف أيضا سبحانه وتعالى حال أولئك الأبرار الأتقياء الأنقياء بقوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما حالهم؟ ما وصفهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنهم يطعمون وينفقون ويحسنون ابتغاء وجه الله، لا يريدون من الناس ثناء ولا جزاء ولا شكورا، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا لوجهه. روى أبو داود والنسائي عن سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله، أي أرأيت رجلا يجاهد يطلب الأجر ويطلب الذكر، أي يطلب ثناء الناس مع الثواب، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل 3 مرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قبل الله من العبد عمله أكرمه وأسعده وحماه ونور قلبه ونور بصيرته، كما روى البيهقي عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. أخلصوا عملهم لله تبارك وتعالى، وساروا في طريق الله كما أراد الله، حتى وصلوا إلى مقام القرب والولاية. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وعلى وصفهم وعلى حالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه،